بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. في هذه الآيات يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل كل فريق من هذين الفريقين. الفريق الأول الذي كفر بالله تبارك وتعالى وكذب الرسل ولم يتبع ذلك الهدي الذي جاء به الرسول من ربه سبحانه وتعالى، فهذا مآل في الآخرة: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا هو الفريق الأول الذي كفر بالله تبارك وتعالى ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. والفريق الثاني الذي قبل ذلك الحق وفعل ذلك في واقع حياته وآمن بالله تبارك وتعالى وآمن بما جاءت به الرسل ووقر الإيمان في قلبه وغرس هذا الإيمان في قلبه، فكان من نتاج هذا الإيمان العمل الصالح المرضي لله تبارك وتعالى. فكان مآله كما قال ربنا سبحانه أن الله تعالى أعد لهم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هؤلاء الذين اتبعوا ما جاءت به الرسل فهداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم الموصل إلى الجنة. هداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم الموصل إلى الجنة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، كل منهم يدعي أنه على الحق والحق واحد لا يتعدد، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، كل يدعي أنه المحق، لكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن الفريق المكذب بما جاءت به الرسل ليس له في الآخرة إلا النار. قطعت لهم ثياب من نار، يبقى هذه صورة من صور العذاب التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لمن كفر به وكذب ما جاءت به الرسل. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يبقى الماء الحار الذي اشتد حره واشتد حموه، فهذا الماء لما يصب من فوق رؤوس هؤلاء يصهر به ما في بطونهم والجلود، بينفذ إلى بطونهم ويصهر به ما في بطون هؤلاء، كما أن الجلد واللحوم أيضا تتساقط من شدة حرارة هذا الماء، وهذا ماء اشتد حره واشتد حموه، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وأن الملائكة يضربون وجوه هؤلاء ويضربون أدبار هؤلاء، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فعلى ذلك وما هم منها بمخرجين وذوقوا عذاب الحريق. طبعا هذا بما قدمت أيديهم بأعمالهم، وأن الله تعالى يجازي العباد حسب ما قدموا من أعمال، إن خيرا رد ذلك الخير على فاعله، وإن شرا رد ذلك الشر على فاعله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، هؤلاء الذين حققوا الإيمان وكذلك التزموا بالأعمال الصالحة التي ندبنا إليها ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودوما كما بينا قبل ذلك هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، بين الإيمان والعمل الصالح، دائما حنجد أنه لا فصل بين الإيمان والعمل الصالح. عمل الإيمان لما يغرس في القلب بصورة صحيحة فيحرك الإنسان إلى التزام الأعمال الصالحة، بل نقول أن المؤمن يبحث عن مزيد من الأعمال الصالحة طلبا لرضا الرب سبحانه وتعالى. وهذا الحال كنا بنراه دايما في حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يطلبون النصائح والإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون المزيد من الأعمال الصالحة. يا ترى إيه المحرك لذلك؟ الإيمان. كلما استقر الإيمان في القلب وكلما أيضا غرس هذا الإيمان بصورة صحيحة في القلب، حنجد أن الإنسان يتحرك دوما نحو هذه الطاعات. يبقى هدف الإنسان هو في تحقيق لرضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى بغية هذا الإنسان هو في سعي الدائم لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. كيف الوصول إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى بتصحيح الإيمان وكذلك بمزيد من الأعمال الصالحة، وهذا مقتضى الإيمان، هذا موجب الإيمان، إن احنا نتحرك دوما نحو الأعمال الصالحة. وأيضا نؤكد مرة ثانية أو نؤكد مرات على مسألة الإيمان، ليس عبارة عن دراسة لكتب العقيدة أنا عند ذلك قمت تصحيح الإيمان، دي كلها نتعلم خلال ضوابط الإيمان، لكن إحنا نريد الإيمان الذي نقيم دعائمه في القلب وأيضا نقوم بغرس في القلب حتى نتحرك نحو الأعمال الصالحة. يبقى إيمان نقول مكانه محله القلب، وبالتالي حنرى هذا الغرس من خلال يعني ذلك الظاهر، سلوكيات منضبطة، وأن سلوك الإنسان دوما تصرفاته ما هي إلا صدى لما يتبناه الإنسان من أفكار. يبقى كل سلوكياتي كل تصرفاتي محكومة بما أعتقد، يبقى عقيدة الإنسان هي المحركة نحو العمل. فإن كانت عقيدة فاسدة حنجد نتاج هذه العقيدة الفاسدة متمثلة في أعمال فاسدة، عقيدة صحيحة تحرك الإنسان إلى عمل صحيح وفق الكتاب والسنة. وبالتالي لابد أننا أتبنى أفكار صحيحة وأتأكد من صحة هذه الأفكار التي أتبناها، وأفكارنا كلها محكومة بالكتاب والسنة. يبقى المطلوب أننا يبقى دراسة كتب العقيدة ما ممكن لتحرك الإنسان، هي كل ما في المسألة أننا درست هذه الدراسة دراسة نظرية، لكن يتبقى لنا التطبيق، فلابد أن احنا نتعلم كيف نطبق هذا الإيمان. يبقى لما أنا بنقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يبقى يا أيها الذين آمنوا الآيات دي بتحدثني بالإيمان اللي هو المفترض يكون تم ترسيخ قواعده في القلب. ثم يا أيها الذين آمنوا، إيمان حيحركني إلى الاستجابة، إيه اللي بيحركني الاستجابة؟ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا ترى إيه اللي بيحركني الاستجابة؟ إيه اللي بيحركني الالتزام؟ ما في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان دايما هو المحرك لذلك. فإذا وجدنا أي نوع من أنواع التباطؤ في الامتثال والتنفيذ ده نتيجة وجود خلل في الإيمان. أي خلل في السلوك والتصرفات ما هو إلا صدى لخلل موجود في الإيمان، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى لما بنجد الإنسان كده عنده لغو في الكلام، عنده ثرثرة في الكلام، ويبقى عند ذلك نقول ده نتيجة خلل في الإيمان. يبقى السلوك والتصرفات ما هي إلا صدى لما وجد في قلب ذلك الإنسان، وبالتالي بقى التصرف ده إحنا مش هنعلق على التصرف، لكن التصرف ده بيبين لنا يعني ما تبناه هذا الإنسان من أفكار. يبقى ممكن تكون عقيدة صحيحة لكن بها خلل، فأنا المطلوب أن أنا أصحح هذا الخلل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما فيش الإكرام، يبقى ده نجد الخلل في الأصل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ده موجود الإذاء، يبقى ده نجد وجود الخلل في الإيمان. وهكذا، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إيه اللي وقعه في المخالفة؟ يبقى وجود خلل في الإيمان، وكأنه خلع ثوب الإيمان وبالتالي وقع في المعصية والمخالفة. لذلك هذا الترابط الوثيق بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى الإيمان أدي بقى العلم، وده علم، يبقى عشان يكون علم نافع يبقى لابد من تطبيق ما أتعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أدي ثمار الإيمان والعمل الصالح، أن الإيمان والعمل الصالح يحملان الإنسان إلى الجنة، ينجيان الإنسان من النار. يبقى عشان أنجو من النار يبقى أنت تلازم بالإيمان وعمل الصالح، عشان أكون من أهل الجنة أنت تلازم بالإيمان وعمل الصالح، عشان أحقق السعادة في الدنيا والآخرة أنت تلازم بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى ده عنوان عام، أنا المفترض أقف على تفاصيله، وإلا كيف أحقق الإيمان؟ يبقى المطلوب أن أنا أقف على تفاصيل المسائل، مسائل الإيمان كما هي موضحة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنظر كده إلى كل مسألة أقوم بغرسها في قلبي. يبقى زي قلنا الزارع بيقوم بالغرس ده في الأرض، يأخذ كل يعني فسيلة من هذه الغرس ثم يقوم بغرسه، الفسيلة الثانية يقوم بغرسها. نفس القضية إحنا نحتاج أن نفعلها ونفعلها مع الإيمان. كل مسألة مسألة الإيمان أنا أضع المسألة كده أقوم بغرسها، أدي التربة المحل بتاعها هو القلب، أقوم بغرسها في القلب. لو غرسناها في القلب هنجد إنبات لها على ظاهر العبد، زي ما احنا بنجد الإنبات بقى هيبدأ الغرس ده صحيح وسليم، هنجد ان هو هينبت وبالتالي هيشتد عود هذا الغرس. كذلك أيضا يبقى أي مسألة مسألة الإيمان لازم أنظر كده، غرسناها غرس بغرس صحيح يبقى هنجد أثر هذا الغرس موجود في سلوكياتنا. يبقى ده المطلوب، يبقى نفرق ما بين أنا اتعلمت مسائل الإيمان وإن أنا أساسا بأمارس الإيمان. مطلوب إن احنا نمارس الإيمان، ممارستنا للإيمان هيظهر في التزامنا بالسلوكيات والأفعال والأقوال التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. ودايما كده إيه الحافز؟ ما هو الحافز؟ يعني ما هو الحافز من التزامي للإيمان والعمل الصالح حتى لا ننقطع عن الطريق؟ رؤية الإنسان لاستمرار، رؤية الإنسان دايما لاستمرار. هذه الثمرة جنات تجري من تحتها النهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. يبقى متاع ما بعد متاع، الله عز وجل أعد لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبقى ده حافز اللي هي أساسا بيصبر إنسان على الطريق وعلى مشق الطريق وعلى طول الطريق. اللي بيصبرك على كده رؤية الإنسان للثمرة، رؤية الإنسان للثمرة. قلنا يبقى الكتاب ده هنعقد جائزة، يعني جائزة لمن قام مثلا بتلخيص هذا الكتاب، وكان تلخيص يعني منضبط في جائزة. فإيه اللي بيحفزك انك انت تقعد تقرأ وتدقق النظر؟ يبقى الجائزة. لما تكون جائزة كبيرة يبقى الحافز أكبر، وهكذا. يبقى ده حافز أكبر. تخيل كده ان قال لك اللي يلخص الكتاب ده وتلخيصه هيبقى فعلا موضوعي، وان تلخيصه فعلا يستوعب كل ذلك الكتاب، والمطلوب ان هي يكون في عدد صفحات معينة. ولما يكون في جائزة معقودة، جائزة كبيرة، ماذا نفعل؟ هجتهد، هجتهد تماما، وحنخرج يعني هذا التلخيص في أفضل صورة وفي أمتن صورة. إيه اللي دفعك إلى كده؟ الحافز، دايما الحافز. أدي الحافز هو، يبقى إيه الحافز اللي هيحفز الإنسان أن يلتزم أو ويكون ذلك التلازم بالإيمان وعن الصالح ويتحمل مشق هذا الطريق وطول هذا الطريق؟ يبقى إيه الحافز؟ لازم يكون في حافز. فالحافز لما احنا بنجد الجنة، وادي ماذا يكون لك في الجنة، يبقى كلها اساسا متاع، يعني متاع بيتمنى الانسان. وتهفو اليه النفوس وحلونا فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة. تخيل كده اساور من ذهب ولؤلؤ، يعني حاجة بتهفو اليها النفوس، ولباسهم فيها حرير، متاع ما بعده متاع، يعني في الملبس أو في ذلك الحلي. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب من القول يعني أطيب الأقوال هو ذكر لا إله إلا الله، أطيب الأقوال أنك أنت توفق إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة الإخلاص. وهدوا إلى صراط الحميد، هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل إلى صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالله تعالى قبل منهم الدعاء ووفقهم سبحانه وتعالى بفضله وبإحسانه وإنعامه إلى هذا الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. الطريق إلى الجنة طريق واحد، هو ذلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق المستقيم الذي بين لنا ربنا سبحانه وتعالى معالمه في كتابه، وكذلك أيضا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الخطوات التي يعني من خلالها بنصل إلى هذه الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله ومنع الناس أن يؤمنوا بربهم. يعني يبقى ده جمع بين أمرين، هو كفر في نفسه ونهى الناس عن الإيمان بالله، ونهى الناس عن الإيمان بالله يعني هم ينهون عنه وينأون عنه، يبقى بيدعو الناس الكفر بالله وهو أساسا مبتعد عن الإيمان بالله. يبقى مش هو ابتعد في خاصة نفسه وانتهى الأمر، لا، ازداد الأمر ان هو يدعو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده مش كفر بقى عادي، يعني ده زيادة في الكفر. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يبقى يمنعون هؤلاء أن يأتون إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام ليمارسون هذه الشعائر الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يبقى ده نقول هذا سواء لجميع المسلمين، يبقى البيت الحرام يبقى هذا بيت بيقصد من جميع المسلمين وليس حكرا على طائفة دون الأخرى، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل الناس فيه سواء المقيم والذي أيضا يعني يأتي إليه من خارج هذه البلدان. هذا مسجد هو لجميع المسلمين، يعني ليس بحكر على بعض الناس أو بعض الطوائف، ولكن إن أقول الذي أقام في هذا المكان ليس بحكر له أن يتحكم في ذلك المسجد، لأنه هذا بيت الله الحرام لجميع من آمن بالله تبارك وتعالى من مشارق الأرض ومن مغاربها. يبقى ليس هو خاص بطائفة دون الأخرى، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى هو لجميع الناس، هو الذي جعلناه للناس سواء العكف فيه والباد، اللي بيأتي من خارج البلدة دي أو اللي هو مقيم في هذه البلدة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإنسان لما بيمارس الظلم يبقى بيجازى على ذلك، بيجازى لما يمارس هذا الظلم. يبقى ممكن إنسان يعني أراد الظلم ثم انصرف عن ذلك لكن ده بالنسبة لهذا البيت الحرام لتعظيم. لو الإنسان كده انتوى ارتكاب الظلم في هذا المكان يأثم على ذلك، يبقى الإثم، مع إنه طبعا ولم يفعل بعد، يعني ما يفعل، لكن مع حديث النفس كده يبقى انتوى ذلك الأمر. يبقى كما قال ربنا سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد انتوى بس بظلم نذقه من عذاب أليم، لحرمة هذا المكان، حرمة هذا المكان، مكان ده لتقديس ولتعظيم في نفوس المسلمين. فعلى ذلك لا تعقد في قلبك أن ترتكب فيه أي مخالفة، وإلا مجرد أن أنت تعقد ذلك في قلبك فأنت تجازى بهذا الأمر، حالك كحال الذي ارتكب هذه المظالم. وبالتالي هذه الآية فيها وجوب احترام الحرم وشد التعظيم الحرم والتحذير من إرادة المعاصي فيها أو فعل المعصية، فضلا عن فعل المعصية، ده مجرد إرادة أنه يعصي الإله في هذا المكان يبقى على ذلك نذقه من عذاب أليم، ما بالك بفعله. يبقى ده أساسا الإنسان يعاقب لما يرتكب الظلم، لكن بالنسبة للحرم لو أراد فقط فعل الظلم فيه حتى لو لم يفعل يبقى عند ذلك انتبه. يبقى شوف أدي النية هنا، لو عقد العزم على فعل المعصية والمخالفة لا عوقب على ذلك. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم عن الحج وعن هذه الفريضة وكيف أن الله تبارك وتعالى هيأ لإبراهيم عليه السلام ذلك المكان أنزله في هذا المكان، وأن إبراهيم عليه السلام تثر لأمر رب سبحانه وتعالى فأقام قواعد البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيأ الله عز وجل ذلك البيت لإبراهيم عليه السلام وأنزله في ذلك البيت، وأن إبراهيم عليه السلام ائتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى وأسكن ذريته في ذلك المكان بأمر من الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أمر ابن عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت مع ولد إسماعيل بعدما يعني شاب وكبر. وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا تحذير من الشرك، وربنا سبحانه وتعالى مدح إبراهيم وأثنى عليه وبرأ إبراهيم من الشرك إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى إبراهيم أن الله تعالى أثنى عليه وبرأه من الشرك. وطبعا في سورة إبراهيم مرت علينا الآيات كيف أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه الشرك. لماذا؟ لأن هناك يعني من عبد هذه الأوثان، يعني الكثير قد عبدوا هذه الأوثان وجنوبنا بني أن نعبد الأوثان، يبقى أن نعبد الأصنام. لماذا؟ يبقى ربنا قلنا أضللنا كثيرا من الناس، يبقى انظر كده يخشى على نفسه. نعم هذا هو المؤمن، المؤمن كده لا يركن إلى حاله مهما كان على استقامة. يبقى المؤمن مهما كان على استقامة فإنه لا يركن إلى حاله، ركون المؤمن دوما إلى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي لم يكف إبراهيم عليه السلام عن الدعاء لرب سبحانه وتعالى، يعني دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى أو عبادة الأصنام. يا ترى لي ذكر حيث رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فلا أمن على نفسي. هل تأمن على نفسك يعني عدم الردة بعد الإيمان؟ لا نأمن على أنفسنا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى الخوف، يبقى المؤمن خوف المؤمن من الانحراف، يخاف المؤمن من الانحراف، ودي عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية. أعلم أن قلبي بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه ويصرفه كيفما شاء، وبالتالي قلب المؤمن يبقى معلق برب سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعترفون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم أنه هداه إلى الصراط المستقيم، لكنهم لا يركنون إلى ذلك الأمر. لا تركن أبدا إلى نفسك ولا إلى ما قدمت من أعمال صالحة، ولكن ركون المؤمن دوما إلى رب سبحانه وتعالى، إقباله على رب سبحانه وتعالى، توكله على الله تبارك وتعالى. فهذا إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كما قال ووجه ذلك الخطاب الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، الشرك بالله لا تشرك به شيئا، وبالتالي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني ده من أعظم الجرائم، من أقبح الذنوب. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الإله ندا هو خلقك، هذا من أقبح الذنوب، هو أن تشرك بالله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى المطلوب أن أنا أؤمن بربي ولا أشرك به أحدا، هذه الإيمان هو، هذه مسائل الإيمان. يبقى لازم أنا عشان أجتنب الشرك لابد أن أنا أعرفه إيه الشرك اللي أنا هجتنبه، ماذا أجتنب. زي ما احنا قلنا كده قبل ذلك ما اكتربت الكبائر، يبقى عشان أنا دي تكون حسنة ما حي يمحى بها الصغائر لازم أجتنب الكبائر. إن لم أعرف الكبائر هجتنبها إزاي؟ يعني هنكتبها ازاي؟ فلازم بد ان يكون عندنا علم، عشان اجتنب شيء لازم يكون عندي علم ومعرفة. لكن اقول انا اجتنب الكبائر وانا لا اعرف ما هي الكبائر، لو قلنا لك ما هي سمي لنا الكبائر كده، سمي لنا الكبائر، فهنجهل. او لو ذكرنا هنذكر بعض هذه الكبائر او قدر ضئيل جدا من الكبائر. دي كبائر كثيرة جدا، فيا ترى يعني كيف اجتنب الكبائر وانا لم اعلم ما هي الكبائر؟ طبعا الانسان يقع فيما يجهله، هو يجهل الكبائر، يبقى يقع في الكبيرة ولا يدري. يعني زي ما احنا قلنا قبل ذلك كحال الانسان ياتي بنقد ونقد الوضوء، هو لم يعرف النواقض، وبالتالي كيف تقول انت ما زلت محافظا على الوضوء؟ زي حول الكلام ده، وانا مش عارف النواقض، يبقى ممكن اتي بنقد وانا اجهله. فعشان اقول انا ما زلت محافظا على ذلك الوضوء، يبقى لابد يكون اجتنبت فعلا اي ناقض من النواقض. وعشان اجتنب النواقض دي، يبقى لابد ان انا اكون عارف هذه النواقض محددة ومفصلة عندنا. لكن انا اقول انا ما زلت على وضوء وانا لم اعلم ما هي النواقض، اقول ما انا على التوحيد الخالص وانا لم اعرف بعد مسائل الشرك، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. يبقى ده الآية واضحة جدا، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، يعني يبقى ممكن معاه ايمان ومعاه كذلك شرك. ودايما كده الإنسان يقع فيما يجهل. فلذلك قال الله تعالى إبراهيم ألا تشرك به شيئا. وإحنا طبعا مرت علينا آيات وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. كلام واضح جدا، كلام واضح. المطلوب مني أن أنا أحافظ على الإيمان. أحافظ عليه إزاي؟ أجتنب الشرك. يبقى عشان أجتنب الشرك، يبقى أقول لإيه تفاصيله، وزي ما مسائل الإيمان كده واضحة، مسائل الشرك واضحة أيضا. يبقى أدي مسائل معلومة عشان أقول أنا حقق الإيمان، يبقى أدي أنا عرفت مسائل الإيمان، ودي المسائل التي لابد أن أقوم بغرسها في قلبي. يبقى أدي أنا أقمت الصرح الإيماني، بناء الإيمان هو المطلوب، أصونه من إيه؟ من المسائل الشركية أكتنبها. يبقى لازم أنا برضك مسائل الشركية أعرفها، وبالتالي أكتنب هذه المسائل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذه القضية، قضية هامة جدا. ولذلك ذكرنا أن إبراهيم أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى ومدحه الله عز وجل وبرأه من الشرك، ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين. هنا في الآية إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يبقى حيكتنب الشرك. نعم، يبقى لازم أكتنب أنا الشرك. أكتنبه، يبقى لابد أن أنا أساسا أعرف ما هو الشرك والمسائل الشركية لكي أقوم باجتنابها. وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يبقى يطهر ذلك البيت من الشرك، من المعاصي، من النجاسات. يبقى الطهارة الحسية والمعنوية، يطهروا من الشركيات، يطهروا من الركس، يطهروا من النجاسات. ده يطهر ذلك تعظيما لهذا المكان. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بدأ بالطواف، لأن الطواف كعبادة لا تفعل إلا في هذا المكان. يبقى طهر بيتي للطائفين، يبقى الطواف بالبيت، يبقى هذه عبادة لا تتمكن منها إلا في ذلك الموطن فقط، إلا في هذا الموطن. أما الاعتكاف، أما الصلاة، كل ده أساساً تتمكن من ذلك في أي مسجد مساجد. لكن بالنسبة للمسجد الحرام، يبقى هذه عبادة لا تقام إلا في ذلك المسجد، ألا هو الطواف بالبيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأذن في الناس بالحج، دع الناس إلى الحج، إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأن يقصدوا ذلك البيت. يأتوك رجالا يستجيبوا لذلك النداء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يؤذن إبراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى يلقي ذلك الأذان في قلوب الخلق، فتهفو قلب المسلم إلى ذلك البيت. فيهفو قلب المسلم إلى ذلك البيت، الشوق. يعني من أين ركب ذلك الشوق في قلبك؟ كيف ركب ذلك الشوق في قلبك إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام؟ والإنسان لما يفكر كده، ده أنا أساسا بحاول أجمع وأدخر يعني ما أستطيع من أموال من أجل أن أقوم بإنفاقه لكي أصل إلى ذلك البيت. عبادة، كل ده ترى لماذا؟ يعني لماذا؟ عبادة. يبقى بيهفو القلب إلى ذلك المكان، وبالتالي بتجد أن الإنسان بيحاول يدخر، يقتطع ما يستطيع من ماله وقد يضيق على نفسه في المعيشة لكي يقتطع ذلك المال الذي من خلاله يستطيع أن يصل إلى هذا المكان. إنفاق طبعا دي كلها نفقة مالية، ويعني عبادة مالية وعبادة بدنية. الحج ده بيجمع بالعبادة المالية والعبادة البدنية، لأن مناسك طبعا بنقوم بها بالبدن، ده بالإضافة العبادة المالية. أنا أنفق هذا المال، ألاف بتنفق عشان أصل إلى ذلك المكان. إيه مردودها بقى؟ يعني رضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى إتمامك لهذا النسك فيها راحة وفيها عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان يسعى يدخر ويضيق على نفسه بالمعيشة عشان يدخر ذلك المال لكي يتمكن من الذهاب إلى هذا المكان، طبعا عشان أداء ذلك النسك سواء كان من حج أو عمرة. وأذن في الناس يأتوك بالحج يأتوك رجالا، تجد ليأتي ماشي على الأقدام وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، من أماكن بعيدة جدا يأتون سواء على البعير أو على الخيل أو على أي وسيلة من هذه الوسائل. ولما نرى كده وننظر يعني أماكن، أنت بيأتي الإنسان من أماكن بعيدة، يعني من أماكن بعيدة كان هذا الطريق بيقطعه يعني في أزمنة طويلة تصل إلى شهور، يبقى في أماكن كده كانش يصل إلى هذا المكان إلا بعد مضي شهور طويلة نتيجة بعد المكان ولم تتوافر هذه وسائل الانتقالات بهذه الصورة. أما الآن في ساعات معدودة بتصل إلى ذلك، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، وهذا من إفضال رب سبحانه وتعالى علينا أن إحنا وجدت أمثال هذه الوسائل التي ينتقل الإنسان من خلالها مباشرة إلى ذلك المكان. لكن قبل هذه الوسائل كانوا يأتون من كل فج عميق، أماكن بعيدة جدا، ولكن كيف كانوا يأتون؟ بمشقة بالغة، مشقة بالغة، وبالتالي بيمكث شهور طويلة جدا وهو على هذا البعير لكي يصل إلى ذلك المكان. إيه اللي خلاه يتحمل المشقة دي؟ يعني هذه مشقة مش مشقة مالية فقط، دي مشقة بدنية، سفر لأشهر عديدة عشان نصل إلى ذلك. يا ترى ما الذي، ما الدافع الحافز اللي خلاه يتحمل مثل هذه المشقة؟ نقول شوق شديد في القلب إلى ذلك المكان، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الشوق في قلب المسلم لهذا المكان، فهو يهفو بقلبه وبنفسه لكي يصل إلى ذلك المكان، وبالتالي في مقابل أن يتحمل هذه المشقة ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى فيها منافع، منافع دنيوية ومنافع دينية، منافع دنيوية ومنافع دينية. طبعا بيأتي إلى ذلك المكان من كل البلدان، وهذا يأتي يحمل بضاعة وهذا يأتي يحمل كذا ويحمل كذا، وبالتالي بيتم التبادل في هذا المكان، يبقى بين بائع وبين مشتري، بين بائع وبين مشتري. يبقى دي سلعة، نجد أن هذه السلعة يعني ما كانش فيه سبيل أنك أنت تصل مثلا إلى الهند اللي كان يشتري منها هذه السلعة، ولكن هذا الوفد الذي أتى من الهند حمل بعض هذه البضائع، وبالتالي أنت تحمل أيضا بعض البضائع من عندك، فهو يوفي هذه الحاجات من عندك وأنت أيضا توفي ما تحتاج إليه من عندك. يعني ترى إزاي كنا نصل إلى هذه الأماكن؟ ما كانش ممكن في سبيل لنا أصل إلى الهند أو أصل إلى كذا لكي أشتري هذه البضائع، ولكن لما بيأتي إلى هذه البلدة من كل فج عميق من كل هذه الأماكن والبلدان فبقى نوع من أنواع التبادل، نوع من أنواع التبادل التجاري هو، وكذلك أيضا يبقى الرغبات والحاجات قد تحصل عليها بهذا الطريق وأنت تتمم هذه العبادة، منافع كثيرة جدا يبقى للبائع أو المشتري، بالإضافة أن احنا بنؤدي ذلك النسك، وكان ده الهدف الأساسي الخروج لأداء ذلك النسك، يشهد منافع لهم، يبقى في منافع دينية ومنافع دنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يبقى فيها الشكر لله سبحانه وتعالى ومواصلة ذلك الذكر دون أن نسأم أو نمل من ذكر الله تبارك وتعالى، وأيضا نتذكر يعني ما من به علينا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى في هذه الهدي اللي احنا أساسا يبقى في النسك الحج، يبقى في الهدي أو لو ارتكب محظورا من المحظورات فيها دم يبقى فيها أيضا ذلك الهدي. فهذا أيضا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، الهدي لا ممكن تأكل منه، وفي نفس الوقت أيضا نقدمه للبائس الفقير، الإنسان اللي هو يحتاج إلى ذلك الطعام. انظر كده، بيبقى ارتكب الإنسان محظورا من المحظورات وكان عليه الدم، يبقى أراق هذه الدماء، بيأكل منها وبيطعم أيضا الفقراء، يطعم الفقراء. شوف بقى رزق الفقير ده كيف يساق ذلك الرزق إلى الفقير. لما ارتكب مثلا هذا الذي أراد أن يؤدي ذلك النسك، ارتكب محظورا من هذه المحظورات التي فيها الدماء، فيريق الدماء أيضا يأكل منها ويطعم أيضا هذا البائس الفقير. ده بالإضافة إلى الهدي ذاته، يبقى في حج التمتع أو حج القران يبقى فيها أيضا الهدي، يقوم بنحر ذلك الهدي أو ذبح ذلك الهدي، يطعم منه وكذلك يطعم منه الفقير. يبقى كيف يساق ذلك الرزق إلى أهله. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، يقضوا ذلك النسك الذي يعني خرجوا، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم سواء كان حج أو عمره غير ذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق. وإحنا قلنا عبادة الطواف دي يعني لا نتممها إلا في ذلك المكان، عبادة مخصوصة لهذا المكان، وهذا أيضا من تعظيم ذلك المكان، وهذه شعيرة من الشعائر الظاهرة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يبقى ذلك، يبقى هذه الأحكام التي علمنا ربنا سبحانه وتعالى إياها وما فيها من تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وحرمات الله عز وجل، يبقى كل ما له حرمة وأمر باحترام من عبادة أو غيرها. قال كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام والهدايا والعبادات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تعظيم الإنسان لحرمات الله سبحانه وتعالى، احنا بنعظم المكان ده هوت، ونعظم أيضا هذه العبادات وهذا الطواف، ونعظم أيضا أحكام الرب سبحانه وتعالى، ونتمم أي عبادة أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الخير الإنسان، خير لك أن تفعل ما أمرك الله به، يعني خير لك أن تفعل ما أمرك الله به وأن تعظم أوامر الرب سبحانه وتعالى. وحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليك، يبقى نعرف نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الأنعام، يبقى أحل لنا بهيمة الأنعام، إلا ما يطلع عليك، إلا ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، إلا ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حرم علينا الميتة، حرم علينا الدم، حرم علينا لحم الخنزير، فحل الله عز وجل الطيبات وحرم علينا الخبائث، حلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. أحل لنا بهيمة الأنعام إلا يعني ما يطلع عليك، الميتة المنقوذة المتردية، كل دي أساساً يعني محرم علينا، لحم الخنزير محرم علينا، الدماء محرم علينا إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يبقى اجتنبوا هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وكذلك اجتنبوا قول الزور. يبقى جميع طبعا الأقوال المحرمة، جميع الأقوال المحرمة، قول الزور إن كان كذب بهتان غير ذلك، كل ده أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من قول الزور، يعني هذا ليس بقول صحيح، ولكن هذا أيضا من قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى أن يفتري الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، وأن يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، حنفاء لله غير مشركين به، مفترض أن احنا يعني نخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. ودايما كما بينا أن ما هو الإسلام، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يبقى هو ده الإسلام، إخلاص للمعبود والاستسلام لشرعه، هذه الإسلام. إيه المطلوب مني؟ أنا أخلص ربي سبحانه وتعالى في عبادتي، وكذلك أيضا يعني أفعل هذه الشريعة، أستسلم لشريعة الرب سبحانه وتعالى، ونفذ ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ذلك الشرك كيف يفعل بأهله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ده حال المشرك الذي أشرك بربه سبحانه وتعالى. وأن الشياطين بتأخذ ذلك الإنسان من كل جانب من كل جانب. فاحذر من الشرك بالله، يعني هذا أقبح ذنب وأعظم ذنب يرتكب الإنسان، هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. يذكرك كده أنك أنت كيف تشرك بالخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي تتوجه بالعبادة إلى مخلوق. لما أتوجه بالعبادة إلى من؟ مخلوق أم خالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع لأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله عز وجل الظاهرة، يبقى شعائر الله عز وجل الظاهرة منها هذه المناسك، هذه من شعائر الظاهرة، الصلاة دي من الشعائر الظاهرة، اللحية دي من الشعائر الظاهرة، السواك من الشعائر الظاهرة، يبقى الشعيرة الظاهرة، يبقى ده عمل احنا شايفينه، يعني ده ادي شعيرة ظاهرة. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين علامة على تقوى القلب، على صحة الإيمان، هو تعظيم الإنسان لشعائر رب سبحانه وتعالى الظاهرة وغير الظاهرة، لكن خاصة الشعائر الظاهرة. وبالتالي وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إيه اللي بيخليك تلتزم الطاعات؟ اللي بيحركك إلى كده الإيمان، اللي بيحركنا كده إلى الإيمان. وبالتالي فإنها من تقوى القلوب. إحنا دي التقوى فين؟ دي التقوى في القلب. يبقى كيف نتعرف على هذه التقوى؟ ليها مظاهر، يبقى ليها مظاهر، يعني الإيمان يبقى محله القلب، محله القلب، يبقى الإيمان ده يبقى المكان اللي هو هيغرس فيه القلب، والمكان اللي هيغرس فيه الإيمان. هل يا ترى غرس الإيمان ثم أغلقنا عليه الباب؟ لا، ده لو غرس الإيمان في القلب كده هنجد حاله كحال الزرع ليه إنبات بقى، يبقى زي ما احنا غرسنا البذرة داخل الأرض، درسنا غرسنا البذرة داخل الأرض، بعد كده لما حدث التفاعل رأينا الإنبات بقى، ظهر على الإخضرار على ظاهر الأرض، يبقى ده أدي الإنبات أهو. كذلك انت غرسنا الإيمان داخل القلب هيظهر كده كحال النبات لما يظهر في الإخضرار على الأرض، أيضا يظهر على جوارح وأركان الإنسان، سلوكياته، سلوكياته كلها متحركة من خلال ما أعتقد وما أتبناه من أفكار. يبقى تتحرك نحو الصلاة، تتحرك نحو كذا، تتحرك نحو هذه العبادات. أنت لو فكرت كده إيه اللي خلانا نتحرك نحو هذه العبادات؟ أنا في البيت استمعت إلى الأذان، رفع الأذان، فكان هذا إعلام وإخبار بدخول الوقت. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ أقول كده يعني بلا تفكير، قمت ثم توضأت ثم يعني خرجت من البيت إلى المسجد. أما أفكر كده طب إيه اللي خلاك تفعل هذه الأفعال؟ الإيمان هو اللي بيحركك. إيه اللي حركك؟ استمعت إلى النداء فكانت تلبية، كانت تلبية. ونقول على ذلك يبقى أنت لماذا لبيت ذلك النداء؟ إيه الدوافع؟ هتجد الإيمان هو المحرك، الإيمان. طب ما هناك من استمع الأذان ولم يتحرك، يبقى ده أين الخلل؟ أنا استمعت هو استمع، ولكن أين الخلل؟ أين الخلل؟ يبقى هو من الممكن هو يعني يردد ما قاله ذلك المؤذن، وأنت تردد ما قال ذلك المؤذن، أينه استمع إلى ذلك الكلام لكن لم يستجب، لم يلبي النداء. طب يا ترى إيه اللي خلاك أنت تلبي النداء؟ يبقى لابد أن يكون في شيء حركك. يبقى إيه اللي بيحركني دائما إلى تلبية النداء أو إلى استجابة؟ يبقى هو ده الإيمان، هذا الإيمان. وبالتالي يبقى الإيمان لما وقر في قلب الإنسان كانت منه التلبية والاستجابة. ولذلك لما أنا بسمع يا أيها الذين آمنوا، فترى أنت هل بتهيأ فعلا بتستعد لكي تنصت للخطاب الذي يرد من بعد ذلك؟ أعلم أنني المقصود بذلك، وبالتالي فأنا مهيأ أن أتحرك تلبية لذلك النداء، أقف على يعني ما هو الخطاب الموجه، وبالتالي أسعى إلى هذه التلبية. إيه يا ترى اللي خلاك تتحرك؟ يبقى غيرك أيضا بيسمع كما أنت تستمع، ولكن هو استمع يستمع وقد إيه يعني أصيب بالصمم في أذنيه، مفيش استجابة. طب أنت استجبت إزاي؟ يبقى على ذلك هذا النداء لمس القلب وتحرك القلب اتجاه ذلك النداء لكي ألبي ولكي أنفذ وأفعل ما طلب مني ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا الإيمان هو المحرك. عشان كده لو أنا وجدت في نفسي تباطؤ في الاستجابة يبقى برجع كده إلى الإيمان، أنظر إلى قلبي يبقى الغرس ما كانش غرس صحيح، وبالتالي أين الإنبات؟ أين الإنبات؟ فين بقى الحركة نحو أو اتجاه التفعيل؟ يبقى حنجد أن التباطؤ يبقى ده معناه وجود خلل في الإيمان. فلذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى أول ما: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر رضي الله عنه كان يستسر، يخفض الصوت قوي. ليه الكلام ده؟ لا ترفع صوتكم، خلاص انتهت. شوف المؤمن يستجيب استجابة فورية، استجابة فورية. وبالتالي ذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يعني لما نزلت الآية دي مكث في بيته يبكي ويقول أنا من أهل النار، أنا من أهل النار يعني. ولذلك لما غاب وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لما نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في بيته يبكي ويقول أنه من أهل النار، بناء على هذه الآية قال: بل هو من أهل الجنة، بل هو من. شوف انظر بقى الصحابة استقبالهم للآيات إزاي، تفعيلهم للآيات إزاي، فهمهم للآيات إزاي. ما قالش دي نزل غيري، لا هو ظن أن الآية دي نزلة بخصوصه لأنه كان جهوري الصوت، ده كانت تركيبة كده خلقة، فكان جهوري الصوت ولا ترفعوا صوتكم، ظن أن الآية نزلت عليه. وانظر بقى للصحابة كيف يفعلون رضي الله عنهم، أدي ظن هذا الظن. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. بالإضافة أن أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه فماذا كان يفعل؟ كانوا يستسرون، يخفضون الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. نجح في الامتحان، يعني نجح في ذلك الامتحان، فعل على طول. وكذلك وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما تقل غم. طب أنت متعظم الشعائر ولا لا؟ فأنا أنظر إلى حالي، ده معياره أزم ما أنا عليه من إيمان. ممكن نعظم البعض والبعض لا، يبقى ده نتيجة وجود خلل في الإيمان، وجود خلل في الإيمان. المطلوب إن احنا نعظم هذه الشعائر، فتعظيمك للشعائر ده دلالة على هذا صحة هذا الإيمان الذي وقر في قلبك. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق. وأيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل لنا هذه الهدايا إلى البيت، أنت تنتفع بها لغاية لما يأتي يوم نحر هذه الهدايا، ننتفع بركوبها، ننتفع بألبانها لغاية لما يأتي يوم النحر. يبقى لو الإنسان ساق الهدي كده أو اشترى ينتفع به، ينتفع به، وهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. تنتفع بألبانها، تنتفع بركوبها، تنتفع. يبقى تنتفع بركوب الظاهر وتنتفع بألبان هذا الهدي لغاية لما يأتي وقت ذلك الهدي، وقت يوم النحر، فعند ذلك تقدمها قربانا لله تبارك وتعالى. لكن فيها منافع إلى أجل مسمى لغاية لما يأتي يوم النحر ثم محلوها إلى البيت العتيق، بتذبح لله تبارك وتعالى في ذلك المكان. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.